ليس أن يفهم القرآن فقط بل وأن يدرس السنة. وأصعب العلوم علوم الشريعة كلها دراسة هو علم الحديث بما فيه من فروق وأساليب وتراجم رجال. منذ عهد قريب وقفت على نقل عن بعض الكتاب الغربيين يقول ويمجد للمسلمين فيقول ان عند المسلمين علم الجبر والتعديل تفردوا به في عهد التاريخ كله دون الامم كلها. فعندهم ترجمه والله بعض القران اكثر من 40,000 لا والله اكثر بكثير ترجمه يقول لعلمائهم اكثر من 40,000-50,000 ترجمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.